يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. هذه الأحاديث تدل على شيئين. الشيء الأول أن قتل الكلاب أمر به أولا ثم نسخ إلا كلبا واحد وهو الأسود فإنه يقتل. ولكن هل نقول إن هذا الحكم ثابت على كل حال؟ الجواب لا. نقول إذا حصل منها إيذاء بنباحها أو تنجيسها أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز قتلها بناء على ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الكلب العقور ويقاس عليه ما أذى بغير العقل فهذا يقتل. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة مهمة وهي قولهم يسن قتل كل مؤذن فإن كان من طبيعته الأذى قتل وإن لم يحصله الأذية وإن لم يكن من طبيعته الأذى قتل إذا حصل منه أذية. فعلى هذا نقول الكلاب إذا حصل منها أذية بالتنجيس أو النباح أو الإفزاع أو ما أشبه ذلك فإنها تقتل أياً كانت. وإذا لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل إلا الأسود. هذا واحد. الثاني اقتناء الكلاب. دلت الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله على تحريم اقتناء الكلاب. ووجه التحريم أنه ينقص من أجر مقتنيها كل يوم قيراط أو قيراطان على اختلاف الروايات إلا ما استثني وهو ثلاثة أشياء: كلب الماشية، كلب الزرع، كلب الصيد. أما الماشية والزرع فلما فيهما من الدفاع من دفاع المعتدي على الزرع أو على الماشية يا علي نور كذا. وأما الصيد فلما فيه من المصلحة فإنه يصطاد لصاحبه. فهذه الثلاثة أنواع يحرم لا بأس باقتنائها ولا ضرر فيه. وهل يقاس على ذلك كل ما يحتاج الناس إليه في اقتناء الكلاب؟ الجواب نعم. فإذا قدرنا أن شخصاً في الفلات وحده ليس يصيد بالكلاب وليس عنده حرث وليس عنده ماشية لكنه يخشى على نفسه وأهله فهل يقتل الكلب؟ الجواب لا شك أنه يجوز له ذلك. يجوز أن يقتل الكلب لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة وهي الصيد فاقتناؤه لدفع المضرة وحفظ النفس من باب أول. وهذا قياس واضح جلي. فعليه نقول القاعدة كلما احتاج الإنسان إلى اقتناء الكلب لدفع مضرة أو جلب منفعة إيش جاز له اقتناؤه. ولكن يجب علينا أن نعلم أنه مع جواز اقتنائه هو أخبث الحيوانات نجاسة لأنه إذا ولغ في الإناء يجب أن يغسل 7 مرات إحداها بالتراب، مع أنه قد يحتاج إلى البلوغ ليشرب وهو قد أبيح اقتناؤه، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغسل، أن يغسل ما شرب فيه 7 مرات إحداها بالتراب. فإن قال قائل وهل يجوز بيع ما يباح اقتناؤه؟ فالجواب لا، وقد سبق أنه لا يجوز بيع الكلاب. فإن قال قائل إذا كان الإنسان محتاجا إليه وهو عند شخص أبى أن يعطيه إياه مجانا، فهل يجوز أن يبذل له عوضا؟ نعم نعم يجوز، ويكون الإثم على من؟ على البائع. المشتري اشترى شيئا يباح له اقتناؤه وذاك انتهى منه، ليس له فيه شغل. نعم. لو ان احدا اصر على اقتناء الكلب الاسود البهيمه ثم وكان الكلب هذا للصيد فصاد به، هل ما صاد به كل حلال؟ في خلاف بين العلماء، الصحيح انه لا لا, لا يحل، لأنه لو أحللنا صيده لكان ذلك سبيلا إلى اقتنائه، واقتناؤه حرام. ويجوز لأي إنسان أن يقتله حتى لو كان لشخص واحد إلا إذا خشى الفتنة فلا. ما معنى صحة قول من يقول بأن الصيد حرام وأن الشيطان الذي مع الإنسان الذي هو قرين، أن الإنسان إذا مات فإن القرين هذا يذهب إلى الأرض إلى بني جنسه، وأن الملائكة تصعد إلى السماء ثم تعود فتنزل مقبرة، فإن كان المؤمن استغفر. ما أدري والله، ما أدري أمور غيبية، ما أدري عنها. نعم. صلى الله عليه وسلم. نقص الأذية باقتناء الكلب هل يعني بعد علم الإنسان يعني إيش؟ هل إذا علم أنه يحرم اقتناؤه أم يعني ينقص أجره ولو لم يعلم؟ هذه عقوبة، وجميع العقوبات اشترط فيها العلم، أنه يعلم أنه حرام، فإذا علم أنه حرام فنقص الأجر حتى وإن لم يدري ما العقوبة. وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمها، العقوبة ليست ترفع نعم جهل العقوبة لا يرفع الحكم. نعم. هل القراط هنا يحمل على الحديث الذي اتباع صلاة الجنازة أنه مثل الجبل العظيم؟ نعم، القراط هنا يحمل على ما جاء مفسرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى يصلى عليها، فمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبالين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. نعم آدم. إيش الكلب المعدون أحيانا يضر الناس الآخرين يعني في إتلاف الأمتعة وغيرها من الأشياء، هل فيها في يعني؟ لعل هذا في أفريقيا. نعم نعم, نعم. أنا في آسيا لا. يتجولون في الليل ويسهرون في بيوت الناس. إيه لا، هذه أفريقية. الكلاب الآسيوية المعلمة ما ما ما, ما تؤذي أحدا، حتى الصبي يأتي من عندها ولا تقول شيء أبدا، إلا أن يكون كلبا رضع من كلاب أفريقية ما نتعلم. هل يضمن صاحب الشيء؟ هذه مرة علينا بالغصب يا آدم، إن الكلب العقور يضمن صاحبه إذا أطلقه. هذه إذا علمنا أنه يتجول ويفسد فالواجب على صاحبه أن يربطه، أن يربطه هو ويضعه في حوش. أي نعم. نعم. طيب. باب حل أجر الحجامة. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد. نقف على هذا. أي باب؟ أي باب؟ ها؟ صفحه إيه؟ لا لا احنا باقي باقي واجب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقاة في باب حل أجرة الحجامة: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله قول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأمر له، حجمه أبو طيبة فأمر له بصراعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. كونه عليه الصلاة والسلام يعطيه يدل على أن كسبه ليس بحرام، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يعين على الحرام، ويكون معنى قوله خبيث يعني من الدناء والرداء، كما بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وقال: وضعوا عنه من الخراج. الخراج هو أن يضرب السيد على رقيقه شيئا معلوما يأتي به إليه، وما زاد فله، مثل أن يقول للعبد: اذهب اليوم واشتغل وأتني بدرهم، يأتني بدرهم، وما زاد فهو لك، ما زاد من كسبك فهو لك. هذا يسمى خراجا ويسمى مخارجة. وقد ذكروا أن للزبير رضي الله عنه 1000 رقيق، وأنه خرجهم كل رقيق درهم، فصار يكسب كل يوم 1000 درهم. فإذا قال قائل: كيف تجيزون المخارجة وأنتم تمنعون المشاركة أن تقول للشريك: ائتني بكذا وكذا والباقي لك؟ قلنا: أجزنا المخارجة لأن العبد وما ملك بسيد. لمن؟ بسيد. حتى ما زاد عما قرره السيد فله أن أخذه لأنه ملكه. لكن فائدة المخارجة بالنسبة للعبد أنه إذا كسب ما خارجه سيده عليه فإنه له أن يستريح ولا يعمل، وهذه فائدة المخارجة. وأما أنه ما زاد على المخارجة فهو ملك للعبد، فهذا ليس كذلك، لأن العبد وما ملك لسيده. نعم. وقوله: وإن أفضل ما تداوتم به الحجامة، وهو من أمثل مش عندكم دوائل، أي من أحسنه. ولكن الحجامة ليست لكل إنسان. الحجامة إذا كان سببها فور الدم وغزارته صارت تخفف، فتكون من أفضل الدواء، لا سيما إذا اعتادها الإنسان، فإنه إذا اعتادها لا بد أن يفعلها، فإن لم يفعلها تأثر وكثر عنده الإغماء والثقل. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان قال: حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله، غير أنه قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. هنا زاد القسط البحري، وهو نوع من الطين يتبخر به. وأما قوله: لا تغمزوا لا تعذبوا صبيانكم بالغمز، فهذا يعني بذلك ما يحصل عند الصبيان الصغار، يحصل شيء يتدلى من اللهاث. فمن النساء من تأخذ هذا التدلي وتغمزه حتى ينكسر، وهذا يتأثر به الصبي. ومن النساء من تعمل أعمال معينة حتى يزول لمدة 7 أيام أو 10 أيام حسب الحاجة. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغمز لأن فيه تعذيب للصبي وإيلة من له. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. أو بصاع أو مد أو مدين، كم الصاع والمد؟ أربعة. أربعة يعني أن الراوي شك هل قال أنس مد أو مدين أو قال صاع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. لا عنده واستعطى لا واستعط يعني بذلك السعود. والظاهر انه استعط بما سبق من القسط البحري، والسعود هو ما يجعل في الأنف، والوجول ما يجعل في الفم. حدثنا وحدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا مكافأة العامل بما يناسب حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الغلام أجر. وثانيا زيادة على الأجر أنه طلب من سيده أن يخفف من ضريبته، فمكافأة المحسن إليك أيا كان مما جاء به الشر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما في غاية ما يكون من الدقة، استدل بأنه حلال استدل على أنه حلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجر ولو كان سحتا ما أعطاه. وفي هذا الحديث إطلاق السحت على كل كسب حرام، لأنه يسحت المال ولأنه مسحوت البركة، فلا بركة في الكسب الحرام، بل هو يسحت المال الذي المكسوب بالحلال. نعم. يا نعم. نعم. بارك الله فيكم. فيه مرض معروف عندنا. نعم. يجي الطفل فلا يرضع. فلا. ما يرضع. ما يرضع. ما يرضع. ثم النساء العجائز يفعلون بهذا الذي يسمونه العظيم. نعم. صحيح. وهذا. وهذا. هذا المنهي عنه. نعم. هذا هو المنهي عنه. هذا هو. لكن للنساء فيه طريقتان. الطريقة الأولى كسر. وهذا يعذب الصبي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية أن المرأة تدخل بهامها فيه بإلهابته ثم تمسحها. تمسيح ثم سبع مرات ثم تأخذ برأسه كذا تشيله كذا تشيله سبع مرات بالرأس تشيله كذا ترفعه كذا ثم تفهد الرأس إلى الخلف ثم تمسح بأبهامه هكذا سبعة أيام ثم يبرأ بإذن الله. التسبيح هذا غريب. نعم التسبيح هذا غريب. إيش التسبيح؟ لا التسبيح كثير فيه معتبر السبع في الطب كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبع مرات كان الرسول يأكل سبع مرات من التمر العادية يستصبح يعني يسلك بها. ما هو رأيك بالتسبيح الشيخ؟ نعم هو المعروف للترفيع. ها؟ هو المعروف للترفيع. ترفيع؟ نعم. أي هو؟ هل سميه ترفيع؟ هل سميه تقوله؟ يعني تحرك رقبتك كذا كالذي يقول. نعم. شيخ بارك الله فيكم، احيانا الانسان يمتع عن الحجامه. ايش؟ احيانا الانسان يترك الحجامه. نعم. يقول انا اخشى ان احتجمت ان اعتاد عليها. نعم. ثم اذهب الى بلاد ليس فيها حجامه، فهل نعم. هذا السبب سائغ لترك هذه السنه؟ لا باس، اذا كان هناك علاج اخر يحصل به المقصود فلا باس. نعم. ولهذا قال العلماء ان الحجامه تصلح في البلاد الحاره والفصد وشبوه البلاد الباردة. نعم. نعم. بارك الله فيك. ثلاثة ايش؟ ثلاثة. ثلاثة. باب تحريم بيع الخمر. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. هذه بيان تحريم بيع الخمر، والخمر وكل مسكر كل ما أسكر من طعام أو شراب فإنه خمر، لأنه مأخوذ من الخمرة أو الخمار وهو التغطية، وهذا الإسكار هو تغطية العقل، لكن لا بد من قي على وجه اللذة والطرب. فأما إذا غطى العقل على وجه التخدير فليس بخمر، فالبنج مثلا ليس بخمر لأنه لا يغسل العقل على وجه اللذة والطرب. الخمر نزل فيه أربع آيات فصار له أربع حالات: الإباحة والتعريض والمنع في وقت من الآخر والمنع المطلق. الإباحة في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل تتخذون سكرا ورزقا حسنا والأعناب. نعم. والأعناب ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا. والتعريض بقوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعه. والمنع في بعض الأوقات لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فمنعهم من الخمر من شرب الخمر عند الصلاة. والرابع يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي هذا الحديث من الفوائد وصف الله تعالى بالتعريض يعرض، وذلك لأن أفعال الله عز وجل لا منتهى لها، فكل شيء يفعله الله تعالى فاجعل منه صفة، لكن لا صفة ذاتية بل صفة فعلية. إلا إذا كان هذا ينافي كماله المقدس فلا يجوز. وأما إذا كان لا ينافي فأي شيء يصدر من الله عز وجل فهو فجائز أن تصفه به. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الخمر محرم بنص القرآن، أين النص؟ قوله فاجتنبوه، لأن الأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر من النهي عن الشرب، لأن الاجتناب يعني يكون في جانب وهو في جانب، وهذا غاية التحذير والبعد. وفيه أيضا أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل وهو كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل التحليل والتحريم إذا أقره الله عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواء. هذا يدل على أن له أن يأمر على سبيل الإيجاب، ويكون هذا بإقرار الله عز وجل. وفي أيضا أن ما فعل قبل نزول الحكم لا حكم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أدركته هذه الآية فعلم من ذلك أن من شربها قبل ذلك فلا حكم له شرب. وفيه أن من فوائده أن ما حرم على الإنسان لذاته حرم على غيره، ما حرم لذاته حرم على غيره. ولهذا قال: فلا يشرب ولا يبيع، لأنه لو باعها لشربها الذي يشتريها فيكون أعان على الإثم. وفيه أيضا من الفوائد أنه لا يجوز بيع الخمر على الذمي ونحوه ممن يرى حلها بعموم قوله ولا يبيع. وفيه من الفوائد أيضا أن الخمر طاهر، طهارة حسية، وجه ذلك أمران: الأمر الأول أن الصحابة سفكوها في الطرقات، ولا يجوز للإنسان أن يسفك في الطرقات ما كان نجسا، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قال: ومن لاعنان؟ قال: لن يتخلى في طريق الناس أو ظله. وفي رواية أبي داود: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة بن موارد وقارع الطريق والظل. فكون الصحابة رضي الله عنهم يسبقونها في الطرقات ولم ينهوا عن ذلك ولم يوبخوا عليه يدل على أنها ليست بنجسة. وفي الحديث الذي يليه دليل أيضا واضح على أنها ليست بنجسة كما سيأتي. حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس حا. وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. عندي المزاد يقول الشيخ المزاد هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء وفي بعضها المزاد بالهاء وهي الرواية. قال أبو عبيد هما بمعنى قالوا سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره وقيل لأنه يزاد فيها جلد لتتسع. نعم الراوية هي قربة كبيرة وقيل أنها قربة مؤلفة من جلدين وهذا الرجل جاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إكراما له لأنه لم يكن يعلم بالتحريم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم منه قال هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا يعني وإذا كان الله قد حرمها فلا يجوز إهداؤها ولا قبولها ولا شكرها. فسأله رجل قال له بيعها فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فيستفاد من هذا أن كل ما حرم لذاته حرم بيعه وقد جاء نحو هذا القاعدة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي هذا الحديث من الفوائد تحريم قبول الهدية إذا كان محرما حتى ولو انكسر قلب صاحبها ولا يمكن أن يجامل الإنسان غيره في شيء محرم. وفي هذا من الفوائد مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضي الله عنه وفيه جواز المسارة بين الجماعة والمنهي عنه أن يتسار اثنان وعندهما ثالث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. وفيه أيضا دليل على أن الخمر طاهرة طهارة حسية لأن الرجل أراقها حتى ذهب ما فيها في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه ودليل ووجه آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الراوية ولو كان الخمر نجسا لأمره بغسلها كما أمر بغسل القدور التي طبخ فيها لحم الحمر. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلى عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيروا إلى الآيات آيات الربا فإن الله تعالى قال فيها وأحل الله البيع وحرم فلما كان بعض الناس قد يفهم من عموم قوله أحل الله البيع جواز التجارة بالخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة بالخمر مع أنه ليس فيها ربا لكن فيها التحريم. وفيه أيضا من فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتأخر في إبلاغ ما أنزل إليه وأنا من حين أن نزلت الآيات خرج وقرأهن على الناس. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للعالم أن ينشر العلم وإن لم يطلب منه ذلك ما تحتاج الناس إليه. وفيه أيضا إخراج ما يجب إخراج ما ثبت خروجه من العموم لأن لا يستدل أحد بالعموم على غير المراد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. لا يضر البيرة دي عند الأسواق حلال ولا فيها أشكال، لأنه لا يحمل كل شيء فيه شيء من الخمر ما دام لها وصف وتأثيره، فإنما خلقه فهو حلال. كيف جاء الشيخ على الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ أي معناها أنه أن الشراب إذا كان لو أكثرت منه حصل الإسكار، ولو أقللت إلى معصر الإسكار فهو حرام في القليل حرام، وليس المعنى ما أسكر كثير ووجد فيه قليل من الخمر فهو حرام. المعنى أن الخمر قد يكون ليس قوي التأثير، فإذا شرب منه الإنسان قليلا لم يسكر، وإذا شرب كثيرا سكر، فنقول هذا القليل الذي لا يسكر حرام، لأن لا يتذرع الإنسان بهذا القليل إلى الكثير فيحصل السكر. أحسن الله إليكم. إهداء الرجل الراوية للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينتفع بثمنها أو أن يهديها لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب الخمر. نعم، ما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب الخمر. نعم، شيخ بارك الله فيكم، سبق لنا بأن ما حرم لكسبه فإنه حرام على كاسبه فقط. نعم، فهل هذه القاعدة أيضا هذه القاعدة على ما كان كل ماله من الكسب الحرام؟ بمعنى أنه لو يعني إنسان عزم على مائدة إنسان كل ماله من الربا، نعم، فيما يغلب على ظننا، نعم، فهل هذا منطبق عليه؟ نعم، حلال. إيه هذه؟ نعم، آخر واحد. شيخ بارك الله فيك، يعني مع من المعلوم أنه بعض العطور غير يدخل فيها الكحول، وما حكم صناعتها في بلاد المسلمين؟ الشيء اليسير لا يضر، الشيء اليسير لا يضر، والكحول كما قلت لكم ليس نجسا، وهي لم يعني لم يعتد الناس ان يشربوها تلذذا والسكر، لو شرب احد من السفهاء فقد يمكن، لكن لا ينسحبها على الحكم العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث دل على ما ترجم عليه المترجم تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أما الخمر فقد سبق تعريفه، وهو أنه كل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان. وأما الميتة فالمراد بها الميتة المحرمة، وأما الميتة الحلال كالجراد والحوت فبيعها جائز. وأما الخنزير فواضح، هو ذلك الحيوان الخبيث، وأما الأصنام فهي جمع صنم، وهو كل ما يعبد من دون الله. ثم ذكر هذا الحديث العظيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح، يعني فتح مكة، لما خلصها من الشرك وأهله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. كان المتوقع أن يكون الضمير مثنى، إن الله ورسوله حرما بيع الخمر، لكن مثل هذا التركيب قد يأتي، مثل قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن نرضوه، ولم يقل أن نرضوهما. فمثل هذا يقدر للجملة الأولى، يقدر الخبر، فيكون التقدير في هذا الحديث: إن الله حرم ورسوله حرم بيع الخمر، فيكون خبر إن في الجملة الأولى محذوفا، تقدير والتقدير إن الله حرم ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر يفسد العقل، والميتة والخنزير تفسد البدن، وإن شئت فقل الميتة تفسد البدن والخنزير يذهب الغيرة والأصنام تفسد الدين. هذه الأمور الأربعة نهى حرم الله ورسوله بيعها، فيؤخذ من ذلك تحريم بيع كل محرم. وقد سبقت القاعدة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقوله: فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة إلى آخر، يعني أخبرنا يا رسول الله عن هذا الذي ينتفع به من الميت، أيجوز بيعه شحومها؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. تطلى بها السفن التي تمخر عباب الماء من أجل أن لا تتشرب الماء، لأنه من المعروف أن الماء يزل عن الدهن. والثاني تدهن بها الجلود، لأنه إذا دهن الجلد صار لينا سهلا، وصار أبعد من أن يتغير بسرعة. وأما يستصبح بها الناس فهم يتخذونها مصابيح، لأن هذا الودك توضع فيه الفتيلة ثم توقد من أعلاها، وما دام الودك باقيا فإنها تضيء. فقال: لا، هو حرام. كلمة لا اختلف العلماء رحمهم الله على أي شيء تسلط، أهو على البيع أو على هذا الانتفاع؟ في ذلك قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه إن النفي مسلط على البيع لأن الكلام فيه، وقيل إنه عائد على هذا الانتفاع. والصواب الأول لوجهين: الأول أنه قال لا هو حرام، ولم يقل هي حرام، لأن هذه منافع أربع، ولو كان يعود على ذلك لقال هي، أي هذه الأشياء حرام. فإذا قال هو يعني إيش؟ البيع. الوجه الثاني أن الكلام في البيع، لكن الصحابة أوردوا هذا السؤال يريدون أن يقولوا: يا رسول الله، إذا كان ينتفع بهذا الانتفاع أفلا يجوز بيعها؟ فقال: لا، هو حرام. ثم تعرض عليه الصلاة والسلام لشيء يفعله اليهود أصحاب الحيل والمكر والخداع، فقال بعد عند ذلك: قاتل الله اليهود. قاتلهم بمعنى أهلكهم، لأن المقاتلة تكون من جانبين فهي مفاعلة، ومعلوم أن من قاتله الله فهو هالك، وهذا أحسن من أن نفسر قاتل بلعنة، بل نقول أهلك قاتل الله اليهود وهم الذين يدعون أنهم أتباع موسى. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه وفي لفظ جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. انظر كيف دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الحيلة، فإنه حرمت عليهم الشحوم، فماذا صنعوا؟ أجملوه أي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمن. فهل أكلوا الشحوم حقيقة؟ لا، لكن تحيلوا على الانتفاع بها من وجه آخر، أنهم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. وهذه حيلة أبعد بكثير مما يفعله بعض الناس اليوم في التحيل على الربا، حيث يتفق مع شخص على أن يشتري له أرضاً أو بيتاً أو سجارة أو أي شيء آخر ثم يبيعها عليه بأكثر من ثمنها مؤجلاً، فيأتي إليه ويقول أنا أريد سيارة، فيقول اذهب للمعرض واختر السيارة التي تريد وأتني وأنا أشتريها من المعرض بثمن النقد وأبيعها عليك بأكثر منه لكن مؤجلا. هذه حيلة سهلة، ولا يمكن أن تنقلب أن ينقلب الربا الذي شدد الله فيه ورسوله بمثل هذه الحيلة الباردة السمجة. كل إنسان يعرف أن هذه الحيلة بدل ما يقول أنا أسلف قيمتها على أن توفينيها بعد سنة بأكثر، قال اذهب واشتر. والله عز وجل يعلم أن الذي اشترى السيارة لا يريدها. ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يريد الزيادة بلا شك، لكنه أدخل السيارة خداعاً، خداعاً لله وللمؤمنين، ولكن هذا لا ينفع. وإذا نظرت إلى هذه الحيلة وإلى العينة التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام وجدت أن العينة أبعد من هذه الحيلة. العينة أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل، ولنقل باعه بألف ريال إلى سنة، ثم يشتريه بثمانمائة نقدا. هذه أبعد عن التحيل مما ذكرناه. والعجب أن هؤلاء يلبسون، يقول هذا من باب بيع المرابحة. سبحان الله، بيع المرابحة، بيع المرابحة أن تكون السلعة عند صاحبها، ما اشتراها من أجل هذا الذي جاء يستدين. فيقول هذه رأس ماله ألف ريال، أنا أبيع عليك بربح 10% تكون بألف ومئة. هذا فرق بين هذا وهذا، ولكنهم يلبسون. ولهذا أرى أنا أن الإثم بهذه الحيلة أشد من فعل الربا الصريح. يعني مثل البنوك تعطي ربا صريحا واضحا، وهذه المعاملة يدعون أنها من باب المرابحة وأنها حلال، فأقول إنها أشد إثما من البنوك، لأن البنوك صريح، ربا صريح، يعرف أنه قد أصل الله عز وجل، وربما في يوم من الأيام توبخه نفسه ويرجع إلى الله ويتوب، لكن هؤلاء يفعلون ذلك على أنه حلال. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. فقد ارتكبنا سنن من كان قبلنا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد أنه قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال: كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حدثنا أمية بن بسطام. هذا حديث فيه إشكال، وهو أن عمر رضي الله عنه دعا على شخص معين وهو سمرة فقال: قاتله الله. فهل يجوز مثل هذا إذا ورد الحديث على شيء عام؟ هل يجوز أن نوزعه على الأفراد؟ ظاهر صنيع عمر رضي الله عنه أنه جائز، وعليه فهل يجوز إذا رأينا رجل يعمل بالربا صريحا أن نقول: لعن الله فلانا؟ أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الخمر، آكل الربا وموكله؟ على حسب ما قال الفقهاء العلماء في هذا نظر، وعلى حسب ما ذكره عمر يكون جائزا. لكن لقائل أن يقول إن مثل هذه الكلمة ترد على اللسان بلا قصد، كما يقولون: ثكلتك أمك، ويقولون: تربت يداك، وما أشبه ذلك، فهي كلمة تحذير لا يراد معناها. وهذا هو اللائق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنها كلمة تحذير لا يريد معناها. ولهذا تقال أحيانا لمن فعل شيئا لا يفعله إلا الحاذق أو الجيد، فيقول فيقال: قاتله ما أظرفه، قاتله الله ما أظرفه. وهي معروفة حتى في عرفنا الآن، يقولون مثل هذا الكلام وهم لا يريدون حقيقته، إنما هو مما جرى على ألسنتهم بغير قصد. شوف أشر. كل الحديث ولا الدعاء؟ لا، كلام عمر رضي الله عنه. ما ذكر شيء. عجيب. النووي ما ذكر شيء، والمفهم أيضا ما ذكر شيء. بس في المفهم ذكر الاختلاف في كيفية بيع سمرة. الاختلاف إيش؟ في كيفية بيع سمرة. في بيعه؟ أي نعم. وش؟ يقول: اختلف، قال القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف في كيفية بيع سمرة رضي الله عنه الخمر على ثلاثة أقوال. أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ظنا منه أن ذلك جائز. والثاني أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمرا، كما قد سمي العنب به في قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، وسمي بذلك لأنه يؤول للخمر. والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها خلا، ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا يحللها كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي. قال القرطبي: قلت: هو في هذين الوجهين بعد، والأشبه الأول أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ظنا منه أن ذلك جائز. هذا بعيد. ثم وجه الإشكال أيضا أن عمر رضي الله عنه استدل بقوله: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فما العلاقة بين استدلال عمر وبين فعل سمرة؟ ما ذكر شيئا المفهم، ما ذكر شيئا. ها النووي هذا؟ النووي. من يراجع الحديث؟ طيب أحمد، أحمد الفهيد. حدثنا أمية، حدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. باب الربا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. قول باب الربا، الربا في الأصل الزيادة، يقول الله تبارك وتعالى فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت أي زادت، ومنه الربوة للمكان المرتفع. أما في الشرع فهو زيادة في أشياء أو نسع، يعني تأخير. فصاع من البر بصاع من البر إذا زاد أحدهم الآخر فهو ربا زيادة، وصاع من البر بصاع من الشعير مؤجلا ربا نسيئة. وليس الربا في كل شيء، الربا في أصناف معينة مما يحتاجه الناس من الأطعمة والنقود، هذا هو الأصل. أما الأشياء التي ليست من ضروريات الحياة فإنه ليس فيها ربا كما سيتبين إن شاء الله. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهي الورق، أنه لا يجوز أن يزاد بعضه على بعض، فلا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. وذكر أيضا أنه لا يجوز أن يبيع منها غائبا بناجز، وهذا ربا، ربا النسيئة، سواء بعت ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة فإنه لا يجوز أن يباع منها غائب بناجز. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة، فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. قوله إلا يدا بيد هذا استثناء منقطع، يعني لكن يدا بيد. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه أنه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. نعم. ما الفائدة؟ ربما يكون مثل الدينار هذا مصنوع في المشرق وهذا في المغرب، ويريد أن يأخذ ويريد أن يسافر إلى المغرب، فيحتاج إلى أن يشتري الدينار المغربي بالدينار المشرق. هذا بالنسبة للنقد. بالنسبة للحلي تختلف أنظار الناس، قد يكون هذا مصنوع على أنه أسورة وهذا خواتم وما أشبه ذلك، فيريد أن يبادله. واضح؟ نعم. يشتري منه إيش؟ لا بس لا ذهب ما أصلح، لأنه إذا قال بشرط أن تشتري يشتري ذهب قد يكون أكثر أو أقل، فيكون هذا حيلة. أما إذا قد تشتري من شيء آخر فهذا على القول الراجح لا بأس به. غير الذهب لا، الصحيح أنه لا بأس أن يشترط الإنسان على على على العاقد عقدا آخر، هذا القول الراجح. نعم. هل يراعى؟ نعم. نعم. هي نعم. يعني الطيب والرد سواء. يعني مثل طيب وردي لابد يكون وزن بوزن، كالبر جيد وردي لابد أن يكون كيلا بكيل. نعم. بارك الله فيك. أحيانا بعض الشركات تشترط عليك، لا تشترط عليك إذا اشتريت مثلا سيارة معرض لا تجزمك بالشراء، تقول إذا أردت أن تشتري فنعم وإلا فأنت لست ملزم. كل هذا كذب، هذا كذب. الإنسان ما جاء يريد السيارة وهو يريد أن يهون أبداً. أبداً هذه ما تحصل واحد من ألف. وإذا حصلت ما يجوز أبداً، هذا يجب سد الباب مطلق. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. أول باب باب الصرف وبعدها باب الفضة. قبل بثلاث. طيب عندي باب الربا من أول الباب. ها؟ حدثنا شيبان بن فروخ كيف؟ بحث عندنا من؟ في موضوع؟ عمر. قولي قاتل الله سمرة معنى قاتل الله سمرة. هذه كلها قرأناها في الفاشية، إن هذه مما يجي على اللسان بلا قصد، لأن تكلت أمك تربت يداك وما أشبه. المهم الآن مهم، أنا عندي حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا هو؟ طيب. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا ثم أتنا ثم أتنا إذا جاء ثم أتنا إذا جاء. عندي فاصلة. ها؟ عندي فاصلة. ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير عندنا إلا ها أو ها، ها بالفتح. هذا يقول إن الورق بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها. ما عندك همزة؟ عندي. أيه هو ينطق به إلا ها وها. الورق بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. في هذا الحديث فوائد، منها أن بيع الذهب بالورق، والذهب هو معروف والورق الفضة، إذا بيع ذهب بفضة فلا بد من التقابض. وفيه أيضا إنكار المنكر، لأن عمر رضي الله عنه قال كلا لما طلب أن يأتي إذا جاء الخادم ليسلم له ورقة قال لا كلا. وفي أيضا أن البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر أيضا لا بد فيه من التقابض، لكن هذا لا بد فيه من التقابض وشيء آخر وهو التماثل، لأن القاعدة في الربا سهلة جدا، إذا كان الربويان من جنس واحد اشترط في ذلك شرطان، التساوي والتقابض في المجلس، وإذا كان من جنس مختلف اشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس. وأنتم تعلمون أنه حدث أشياء يتعامل بها الناس غير الذهب والفضة، فحدث النحاس الذي يسمى القرش أو القطعة أو التفليسية أو ما أشبه ذلك، ثم حدث الورق، فماذا نعمل؟ هل نلحق هذا بالأوراق يعني بالذهب والفضة، أو نقول إنه ليس له حكم الذهب والفضة؟ اختلف فيه الناس على نحو 6 أقوال في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه لا يلحق وأنه من عروض التجارة، وعلى هذا القول تسقط الزكاة عن الأوراق النقدية وعن الفلوس المعدنية والنحاسية وما أشبه ذلك إلا إذا أراد بها التجارة، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا، لأن الناس لا يتعاملون بها معاملتهم بعروض التجارة، بل يتعاملون بها على أنها قيم الأشياء وأثمان الأشياء. بقي أن يقال وهل تلحق بالذهب والفضة بحيث لا يزيد بعضها على بعض، وفيه أقوال، والأرجح الأقوال عندي هو أنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، يعني فيجوز أن يبيعها متفاضلة إذا كان إذا اختلفت، ولكن لا يجوز تأخير القبض. وعند شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يجوز فيها التفاضل أيضا إذا لم تكن مؤجلة، ويجوز فيها أيضا تأخير القبض إذا لم تكن مؤجلة. وعلى رأيه رحمه الله لو أعطيتك ورقة فئة 100 لتعطيني فئة 10، أعطيتك إياها في الصباح وأخذت العوض في آخر النهار، على رأي شيخنا لا بأس بها. أما إذا أجلنا فيقول إنه حرام، لكن الذي يظهر لي أنه لا يجوز التفرق قبل القبض، لأنه إذا جاز التفرق قبل القبض جاز التأجيل ولا فرق. فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. وغرضي من سياق هذا الخلاف هو أن بعض الناس يتشدد تشددا عظيما عظيما في مسألة البنوك ورباها، ويرى أنها من الطامات الكبرى التي لا يوجد في الأمة مثلها، وهذا فيه نظر، لأن الآن بدأ الناس بالميسر الذي هو التأمين، والميسر مقرون في الخمر، مقرون بالخمر في كتاب الله عز وجل، وهو واضح أنه ميسر حتى من الأوراق هذه. لكن الربا إذا على قول من يرى أن هذه الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس ليس بها ربا، ولكن نرى أن فيها ربا، وأنها إذا كانت نافقة يتعامل بها معاملة النقود وتجعل قيم الأشياء فإنه يجري فيها الربا، إلا أن الذي يجري هو ربا إيش؟ النسيئة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونمير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في معطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنه ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه. هذا فيه فوائد، منها جواز بيع آنية الفضة إذا كانت يدا بيد، ولكن بشرط أن تباع على من لا يستعملها فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأكل والشرب، وإنما تستعمل لحفظ الأشياء ونحوها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أو اتخاذها بدون استعمال؟ المذهب نعم لا يجوز اتخاذها، ولا يجوز استعمالها في أكل وشرب ولا غيرهم، ويجب أن تكسر. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس أن تستعمل في غير الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب فيها، ولما يجلبه الأكل والشرب في هذه الآنية من الفخر والخيلاء والتضييق أيضا، ولأنها آنية أهل الجنة، فهي للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة إن شاء الله. ولأن أم سلمة وهي راوية حديث النهي عن الشرب الذهب من الفضة كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تستعمله يستشفي به المرضى، إذا جاء مريض تصب عليه على هذه الشعرات ثم ترجه ثم تسقيه المريض فيشفى بإذن الله عز وجل. وهذا هو الأقرب أنه لا بأس باستعمالها في غير الأكل والشرب، ولكن إذا كان هذا من الإسراف حرمت من أجل إيش؟ من أجل الإسراف، لأن الأشياء المباحة إذا اقترن بها ما يوجب الوقوع في الحرام صارت حراما. وفي هذا الحديث دليل على قوة الصحابة رضي الله عنهم في إنكار المنكر، لأن معاوية رضي الله عنه لما تكلم بهذا الكلام الشديد بالنسبة لما ذكره عبادة أنكر عليه عبادة وأقسم أنه يحدث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، وقال ما أبالي أن لا أكون معه يعني في الغزو، يعني بمعنى لو طرده فإنه لا يبالي بذلك. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. الظاهر أن قوله فمن زاد أو استزاد أو للتنويع وليست للشك، والمعنى من زاد بلا طلب ومن استزاد يعني طلب الزيادة، ويؤيد قوله الآخذ والمعطي فيه سواء، وهذا شاهد للحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الربا ورد فيه من الوعيد ما لم يرد على ذنب آخر دون الشرك، وذلك لقوة طلب النفوس له، فإذا قوي طلب النفوس له فلا بد من رادع قوي يردعها عن هذا الطلب، ولذلك وردت فيه الأحاديث الكثيرة في الوعيد على من أربى بزيادة أو نقص. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الربعي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، فذكر بمثله. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. عبادة وأبو سعيد وأبو هريرة اتفقوا على هذا، وإن كان حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر الذهب والفضة، لكن الأصل متفق عليه بين الثلاثة. وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال: حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. إذا أضفنا هذا اللفظ إلى ما سبق تطابقت الأحاديث الثلاثة، حديث عبادة وأبي سعيد وأبي هريرة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. حدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. باب النهي عن بيع الورق بالذهب. نعم. نعم. أراد أن يرسل إلى أهله دراهم. نعم. وعاد للرجل دراهم موجودة هنا في عملة. هنا. هذه لها طريقان. طريقان لا أشكال فيه. الأول أن يصرف الدراهم السعودية بدراهم بلده، ثم يعطيها البنك ويحولها، فيكون هنا تقابض. والثاني أن يعطي البنك دراهم سعودية يحولها على فرعه في بلده، وهناك يجري التبايع بين وكيل الرجل والبنك بدراهم سعود بدراهم بنقد البلد بقيمتها. هاتان لا أشكال فيهما ولا غبار عليهم. لكن إذا لم يتيسر هذا، لأن أحيانا يأبى، فأرجو أن لا بأس أن تقدر القيمة الآن، قيمة النقد بلده بدراهم سعودية، ثم يقول: بعته عليك بهذه الدراهم، ويحولها إلى بلده للضرورة. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو حولها إلى دولار. نعم نعم. يحول الدولار إلى هناك. إلا فلا بأس، لكن لا بد أنه يقبض الدولار. يقبض. إيه. لا بأس، ويحول الدولار بدولار إلى بلده، ثم هناك يقع التصرف. يقع التصرف أو يأخذ دولار. البنك يرفض هذا. البنك يرفض هذا. يرفض هذا. هذا مشكلة. فأنا أرى أنه يعني للخلاف في هذه المسألة، وهل فيها ربا أو ليس فيها ربا، ولدعاء الحاجة أو الضرورة أحيانا. إنه لا بأس أن يصارفوا هنا في البلد ويحولوا إلى نقده في بلده. نعم. أرفع الصوت. بالنسبة لجواز استعمال عليك فضة. نعم. غير الأكل والشرب. ها؟ غير الأكل والشرب. نعم. استعمال عليك فضة في غير الاكل والشرب. نعم شيخ، هل هو خاص بالفضه ام احنا الذهب يجوز استعماله في غير الاكل والشرب؟ حتى الذهب، لان النهي عن الاكل والشرب فيهما. نعم في مساله الاوراق النقديه وهي مساله لا يكثر الحاجه اليها والتساؤل فيها، ما وجه عدم جريان ربا الفضل فيها ونعم وجريان ربا النسيئه؟ نعم هو أما جرائم ربا النسيئة فيلحق لها بالنقد الذي يتعامل به ويجعل قيم الأشياء، وأما إذا اختلفت فهي اختلف أصناف، يعني دولار بدراهم سعودية مثلا يختلف، كذلك أيضا نقد معدني بورق يختلف الصنف. أين الاختلاف؟ يعني الاختلاف يقول أنه غير واضح، إما أنه لا واضح، واضح ولا أشكال فيه، لأن النقد من المعدن له قيمة ذاتية، والورق ليس له قيمة ذاتية، قيمته اعتبارية باعتبار أن الدولة مثلا قررت بهذا القدر، ولذلك لو فرضنا أن الدولة قررت اثنين من المعدن واحد من الورق ما نقول هذا حرام. الشيك المصدق يعني يسهل الوضع، يسهل الوضع بمعنى انك تصارفه الان بدراهم في من دراهم بلدك ثم تقول اعطني شيكا مصدق، وكل للضروره يعني، يعني الانسان يا الله يا الله يقدم على هذه الفتوى، لكن للضروره ماذا يصنع الناس؟ حتى لو ارسل مثلا دراهم سعوديه الى هناك وصرفت هناك ما يامن ان يقبض على هذا الرجل ويحاكم أو تصادر من الدراهم. الأصناف التي يكون فيها الربا يا شيخ، الأصناف التي يكون فيها الربا نعم كم؟ أما الظاهرية فأراحونا، الظاهرية قال لا ربا إلا في الأصناف الستة هذه، فهمت؟ وكذلك بعض القياسيين من الفقهاء قالوا لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط، ومن هؤلاء ابن عقيل من أصحاب الوجوه والاحتمالات في مذهب الإمام أحمد، يقول لا ربا إلا في هذه الستة، وعلل ذلك قال لأن علل العلماء رحمهم الله اختلفت واضطربت ولا مرجح، فهو كما لو اختلف عليه المنبهون في صلاته، واحد ينبه بزيادة واحد ينبه بنقص يسقط قوله، فيقول ما دامت العلة الآن ليست منصوصة حتى نلتزم بها، والقياسيون اختلفوا فيها، والأصل حل البيع وأحل الله البيع، فلا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة، وعلى هذا القول راح يستريح الإنسان. أما على قول الفقهاء المعللين فاختلفوا، منهم من يقول العلة الكيل والوزن، ومنهم من يقول العلة الطعم، ومنهم من يقول العلة الادخار والقوت، فهم مختلفون في الواقع. فمثلا إذا قلنا العلة الكيل والوزن فالإشنان والصابون وما أشبهه يجري فيه الربا، لأنه يوزن أو يكال، وإذا قلنا العلها ولكنه لا يجري الربا في البرتقال والفاكهة والخضروات وما أشبهها، وإذا قلنا العلها الطعم نعم صارت هذه الأشياء ليس فيها ربا، والبرتقال والتفاح والخضروات فيها ربا. فالحقيقة أن الإنسان نعم نعم أي متقابل ها؟ بدل البر بالبر، الحنطة بالحنطة مثل البر بالبر، يعني اختلاف تعبير ولعله من الرواة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.